شويه حمو النوش حمو كارش يا بفندينا مكسات على اي مدينه حمو كارش سلاحه قادر لو تسحبه قدامه سكينه مزاجنج مزاجه عالي اسم ده بص دي جالي مزاجنج ده نجم الصاله اضرب له بروج اضرب ناله اسلام جابون جابو الدبابه الطفل اصل البابا ما نجحت جحد الكتابه في كنت داخله ورئيس العصابه نقدر مصطفى دول سيكا يوسف الكنس هو ليد لمباده يوسف الكنس هو ليد لمباده حصريا على موقع مهرجانات.com